على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. بعدنا في موضوع الأذان والإقامة. اكتب: ولا يجوز الأذان إلا مرتبا. لأن ترك الترتيب يخل بالإعلام، يعني الإخبار، والإقامة مثله. فاصلة. ولا يجوز قبل دخول الوقت، يعني الأذان، يعني لا يجزئ. إذا أذن للصلاة قبل دخول الوقت هذا الأذان لا يجزئه. ولا يجوز قبل دخول الوقت. لأنه إعلام بدخول الوقت، فلا يصح قبله. ويجوز ما دام الوقت باقيا، يعني ليس شرطا أنه إن لم يؤذن في أول الوقت لا يؤذن بعد ذلك، إنما يجوز أن يؤذن. لو أراد أن يصلي كان نائما ثم استيقظ في وقت الاختيار مثلا صح أذانه لو أذن في هذا الوقت. ليش قلنا وقت الاختيار؟ لأن بعضهم قيده بوقت الاختيار، وبعضهم قال في أي وقت ضمن الوقت. ويستثنى من ذلك أذان الصبح، لأنه يؤذن له بعد نصف الليل، يعني يصح أن يؤذن له بعد نصف الليل. وذلك لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني عبد الله بن أم مكتوم أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نزل فيه قول الله تعالى عنه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا ابن أم مكتوم. رواه الشيخان هذا الحديث، والمعنى فيه، المعنى يعني الحكمة من ذلك أن الصبح يؤذن له بعد نصف الليل، أن وقتها يعني أن وقت صلاة الصبح يدخل على الناس، يدخل على الناس وفيهم الجنب، وفيهم الجنب والنائم، وفيهم الجنب والنائم. فاستحب تقديم أذانها، فاستحب تقديم ليتنبهوا ويتهيأوا ويدركوا فضيلة أول الوقت، ويدركوا فضيلة أول الوقت. يعني يؤذن قبل دخول الوقت بعد نصف الليل، فيستيقظ الناس، فمن كان جنبا اغتسل، ومن لم يكن جنبا استيقظ وتهيأ للصلاة، حتى إذا دخل وقت الفجر صلاها في وقت الفضيلة الذي هو أول الوقت. فاصل. أما الإقامة فلا تقدم بحال، يعني لا يقيم قبل دخول الوقت، نقطة. ويشترط فيها يعني في الإقامة ألا يطول الفصل بينها وبين الصلاة، ذكر ذلك النووي في شرح المهذب، نقطة. وتقيم المرأة لنفسها، إذا أرادت الصلاة تقيم، إذا صلت منفردة، ولجماعة النساء إن كانت تصلي جماعة في نساء، ولا تؤذن، تقيم ولا تؤذن، لأن في الأذان رفعا للصوت، لأن في الأذان رفعا للصوت. إذن المرأة إن صلت منفردة تقيم، وإذا صلت جماعة في نساء تقيم، أما الأذان فلا تؤذن لأن الأذان فيه رفع للصوت. فلو أذنت من غير رفع للصوت لما قلنا ولا تؤذن، ليس معناه إن أذنت يكون عليها معصية، إنما يكره مع رفع الصوت يكره. فإن لم ترفع صوتها لو أذنت من غير رفع الصوت انتفت الكراهة، فلو أذنت من غير رفع الصوت لم يكره. مكتوب فلو أذنت من غير رفع الصوت لم يكره. فاصلة. ولا تصح إقامتها ولا أذانها للرجال فاصلة. والخنثى كالأنثى في كل ذلك، يعني حكم الخنثى كحكم الأنثى في هذه الأمور. نقطة، أول السطر. ومن فاتته صلوات وأراد قضاءها في وقت واحد، يعني ينتهي من واحدة يبدأ بالثانية هكذا، أو جمع بين صلاتين في وقت الصلاة الثانية، يعني أخر الظهر للعصر مثلا أو المغرب للعشاء، أذن وأقام للأولى وحدها وأقام للتي بعدها، من غير أذان في أصح الأقوال، وهو القول القديم للشافعي. لحديث الترمذي بسند منقطع عن ابن مسعود، يعني عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. شغل النبي يعني نسيها بسبب انشغاله بهم. وأمر بلالا فأذن فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، يعني أذن فقط للظهر. نقطة. وروى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامة، يعني أذن وأقام للأولى وأذن وأقام للثانية. نقطة. وفي القول الثاني وهو الجديد نعم يقتصر على الإقامة ولا يؤذن حتى للأولى، لحديث أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال الخدري خاء دال راء ياء أنه قال احتبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوى من الليل، هوى ألف لينة يعني مر وقت نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر، ما قال فأذن، فأقام الظهر فصلاها. الحديث فلم يذكر فيه أذانا، وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين يعني جمعا بمزدلفة بإقامة، ويوجد غير هذا من الأقوال. يعني القول الأول أذن للأولى وأقام للثانية إن كان يجمع، القول الثاني لا يؤذن لكن يقيم للأولى والثانية، القول الثالث يؤذن ويقيم لكل واحدة. كتبتوا الثالثة؟ نعم. وإذا لم يوجد نقطة، وإذا لم يوجد من يتطوع بالأذان رزق الإمام من يقوم به، رزق يعني دفع مالا، يجوز أن يقال الله تعالى قال فارزقوهم منه، أذانان وإقامتان، هذا القول الثالث. قلنا رزق الإمام من يقوم به من مال المصالح، خمسا كان أو غيره، يعني مال المصالح هذا كان من الخمس الذي يأتي غير الزكاة، مش في الزكاة، في خمس يأتي له تفصيل. خمسا كان أو غيره، لا من سائر الفيء، ولا من الصدقات، يعني ليس من مال الزكاة، أما إذا وجد متطوع يعني بالأذان فلا يجوز أن يرزق عليه من بيت المال، ويقتصر الإمام، الإمام يعني الخليفة أو الحاكم أو من يقوم مقامه، على قدر الكفاية للمؤذن غير المتطوع، له ولعياله، يعني من عليه نفقتهم، فإن استأجر مؤذنا وقال له استأجرتك لتؤذن في أوقات الصلاة في هذا المسجد، كل شهر بكذا، يعني أعطيك في كل شهر كذا، يكفي، فإن استأجره للأذان دخلت الإقامة فيه، أما للإقامة وحدها فلا يستأجره.